بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحن كنت حجرني غزوة بني المصطلق أما غزوة المريسيع أيان كجرني مركي غزوة أن كسوة بحني آخر كذو حن سواء رجل اللباء الرمود وواوين وغزوة سدحذي ذا دعي تيكو باد وأن كسوة هذا الني وعبد الله بن أبي ورئيس المنافقين إنه النبي أصحابتي سكيري صلوات الله وسلامه عليه ليخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. حادثة ذا سيدي كل ما تنوى سواء أرقني إن أسجي عزك الشيغني إسجو الذليل إنه مدينة قلي نبينا عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسة أيقو أعزاءه إني قلين أيان سواء أرقني. حادثة ذي لبعض أيو ماشا نصنفك نوغو الشيغي ودرتقي نكبل لابانيا. حادثة ذي لبعضنا وحادثة الإفك، حادثة الإفكنا لعضا راسي وحي أهاي انتي سفرت اللبسو الجيرية ولي مدينة لسو قارين النبي صحابة يسوي سعدين أي عائشة رضي الله عنها انت على السفر الكهر بقضاء الحاجة أي أدي برنانك أبحضي أي يعني مركز صوابة ما يسخي أي تميد أي وحي الرادسي كوشي لي أما السلسلة دي أما كتينة دي قارت أبحرني أي ويلي مركزي استرماشي بعد غصوة تكتين رادي ماشي بكل عبتين انت هلكا كون مقنايد بو نبينا امريو ددك هل رتي يريس لهبينمدي ايا لا غوري مركا عائشه waxaa lagu qaadi jiray gabar yar oo maartay aan aad u cuslayn bay ahayd oo fudud hawdajka bahalka liiraada ee awrta korkeeda la saaro dumarkii carruurta iyo la galiyo oo xeymad yar tahay guri laga kordhiso hawdajka afsoomaali maxaa lagu dhahaa ma taqaan maxaa liiraada gura gura liiraada waa garti yaani baalka yarka ah loo kordhiso oo gurada liiraado ayaa la saari jiray marka ragii qaadayay maadaama rag badan ay ahaayeen ma ayan dareemin ma ayan dareemin culayskii ma ayan dareemin mar waayada khafiifa marna ayagii ba badnaayo rag badan aha marka geedkii oo faaruqa ayay korka ka saaray tigi sidii baa lagu baxay عائشة وحسها نقطة أيضاً لقوري مالك قبر آدو عقل بذن بيهد رضي الله عنها وحيث رهدا هدى أردو ودكي قاري ويدو أما جدكي آكرنتو وحكا استادعي كره ماش هذا اسكفر يسبل وين تصل لقوصو الله بتابرك لقوائيو تل لقوصو درع إيضا ماشي مالك اسكفه ردي أيا ننكي صحابة كمدها وصفوان بن معطل اللي يرادو أي وحو سمين جري صحابة قداشة يدوسوس عن جري عينكو مرور بكدب مري جري وحي رادن حقا وانا هردوينا وآذا واسيحن جري هردوه كداه جري مركا لباد وحو وحي ماشا سلوغة قورو ألابد اللوغة تقي يسوء رورين جري مركا وحو أركي قف إنسان مذو ماشي جيفبو أركي مركا سو يعني مارك استرجع سدين مركز وحو أركي انت عن حجابك لأمرين أو إلهي أسسويد جينين كور أيو عائشة أقول جرين مركز وحو أركي مركو أركبو إلى زوجة رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون مركيب وحكى لما سمينين الرتقي سيبو فريسيين مركز عائشة فوشي سيبو مركو النبي يسحاتي سوق الدبكين منافقين في مركي أركان صفوان بن معضل وعائشة رتكو سيدو برقضي تتفضح مريي أيي وحير هذا والله ما نجا منها وما نجت منه كما نبدادي لبدو ذا بدنا نتكك لك ما بدادي زنائي فجور أي كتورين مارتي معصي إذا سميها حديقتك أو معصي أو مارتي أو أبريرو لبدي حمان تسمي سيئتين رتسوا فولان مالين برقاء عرفوا ارتيتكم صوّدين لكن واحد تسعي سيئنه يقولوا بريها بل ومن لها ومشكو إيمان لها هدي أو فاحش السمي مرك أرمتي بيكي نبي عليه الصلاة والسلام يقولي نبي أي إذا الدردها سيئة حمضائي نبكاء أولي مادين حديث آد لبتي نبي إهيك صلوات الله وسلامه عليه إلى نبي إبا ما دام وحي يؤذب دعي أو كشكي شكي أو قلب إستغل لبتيس أو كشكي رسولك عليه الصلاة والسلام محايا للنبي وحكوه قاده ووحي ويلو وحي يدو وحكوه قاده مركز إلهي سبحانه وتعالى مدك بعدي براء ذي إني بريتهي أي رب سبحانه وتعالى في سورة النور أي رب كسر الدجية مركز قضية ذا سيان أركض دون إن شاء الله تعالى. الحادثة الثانية بعد ذي لبعض وحي أهي قول المنافقين بالإفكي منافقين تهدى الكودي أو أي مصبذات ذي إفكي أي عائشة كسمايين يبيتك النبي صلوات الله وسلامه عليه وحديث ذلك إفكي وركيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نزل ودقي في عودته سلام الشديسي من تلك الغزوة غزوة بن المصطلق كسو المغشلين أو كسو اللابطي أيها رسولك وحو الدقي منزلا يعني منزلا مالبو الدقي مالبو الدقي إلا قرية مجري وصفرك جدت بالأمس والسعضاي منزلا مالبو الدقي حين دنا مركو أسو دوالي من المدينة مدينة مركو أسو دوالي انتو سمدينة قلين يوم دور كبرنانكي مالبو الدقي ثم مركو مدد وماشى عبار لدقنا أيها آذن بالرحيل ليلى آذن النبي وحوء بيسيي وضطك أشهده إعلانيي بالرحيل قولتان إيرا رشاء إلا الرطو ليلا في ليل هبين ماذا تحدث إلا الرطو إلا قوره أي نبي أمري صلوات الله وسلامه عليه وكانت معه نبي وحى لجلتي عائشة رضي الله عنها لأن النبي مركو صباح أي صلوات الله وسلامه عليه دمر كي سواء قرعين جري وقر تور جري مركو صفر آذي تي قرية إذا أصابحه أي وذن جري مركا عائشة صفر كان لسعتي رضي الله عنها إلهي أكرر ذي النغذي فخرجت عائشة ويبحذ لحاجتها دنتي ذي أي أبحذيه يعني مارتي قضاء الحاجة لإله دور كي آدي أي هل كاسي إني حاجة ذي كسو قدته إي دنتي ذي بحلك أو آدي فلما رجعت مركي صور نقطي أي التمست صدرها حبت كذي أي طلبتي الرادسي يعني ويتا طابتي ويا فرأت مركاسي وحي أرتي أنها فقدت عقدها إني ويذي كوشي ذي أما كثير ذي قارت وحرني إني ويذي ذي أرتي وحبت كذي اسم كحرني فرجعت مركاسي عائشة لابتي تلتمسه يضع عقده يقوشي راذينيسو طربيسو دونيسو في الموضع الذي فقدته فيه ماشي أي كو يعني ماركتي كويذي أيين كدو انتهر كاسي أراد سيوية في الموضع بوسكي يا مكانكي الذي مكانكي فقدته أي كويسي عقده فيه بوسك تحديس أي كويذي أي آدماشي يكون لابتيوية حتى وجدته إلا أي صوحة شيء ماشي بيتكتمر كاسي كصوحة شيء يعني ما أرتكتين دي ذي قرط وحرني أي صوحة شيء كوشي ديوي وارتحل الجيش عيدا كينا وأررت مداما لم يحل الرتأويري وارو قورين بك وحملوا ويق هذا الرقي هودجها يعني قرمي ذي بالكي أيضا يكون حجرتي أي قادين على بعيرها رتيجي ذكركي سأينا كوحن بارين ساريوي ظنا منهم أيضا ملايين يوم أنها فيه عائشة إني فوتش كود حجرته أيضا ملايين يوم أي رتيجي دشي شي سارين ولم ينكروا خفة الهودجي لكونهم جماعة لا بس بابد بمركب مسند كشيغي وحوى سببت ادريمي وايين ان عائشه كجرتين سن كجرين لبدا ارمود بو شيغي ولم ينكروا ما اين انكرين او ما اين دريمين واي خفه الهودجي هودجكي فضيتكيسي ما اين دريمين ما حد دريمي وايين اي انكري وايين لكونهم جماعه marka hore waa dad tira badan rag badan ba isla qaaday hal mar marka saa dartay shaygu waa fududaanay walikownaha ee aaysha ahanshigeedii khafifatan ay khafifata alwazn mid miisaankeedu uu yar yahay oo aynan cuslayna way u dareemayeen gabar yar fudud bay ahayd weeye warajacad aaysha aaysha way soo noqotay ila manaasilihi maashi ay deganaayeen ayay timiday soo aaday maashi laga guuray bay timid falam tajid ahadan قفنا ما أيندني قف ماشي جوجبا لا داعي ولا مجيب من جروح ماشي جوجويا مركي كويدي مركز وحي سميسي فقعدت هناك فقعدت وي فريستي هناك حلقاس ماشي لغوري أي فريستي محين أفريستي على أنهم سيفقدونها إلي وين دونان يعني النبي إيه صحابتي إيه عائشة وين دونان مركي ويانا فيرجعون أيسون نقضان يعني في طلبها رادين تيدا أيضا للرادين يوصل نقضان إلى هذا المكان بوسكي لغوري ماشي لغتقي إنه يوصل نقضان أي هلكا لغتل درتي أي هلكا يوفريستي ما يندق دقاقين ويانا فغلبت عيناها حتى نامت فغلبت وحاك كقالب نقضي عيناها لبدي ذي انضغط أي كقالب نقضي بمعنى وثر جوتيوي حتى نامت إلى إيسي حطف فردني بك قالب نقضي قفك مركو مرغوضه وضبكي أي كتغين مرغ أي لكولنطي بإلهي فردسي فردنا مركا هشدنا حوضا وحاوية مرغتي بدنيد وكا تخفيفي سوكا فضال إيساوية إلهي بفردنا سي سبحانه وتعالى وكان أحد الصحابة صحابة من كمده أي وحوها من كمده وهو من كاسون صفوان بن المعطل السلمي من صفوان بن المعطل يرهده أي يعني بصحابة من كمده رضي الله عنه إله كراد النغذة وحوها صحابي قاتي قد بات من بريي أو هبينكي واد أبوبري من سحذيبها من كبريبها يعني مد أهاضي من وراء الجيش عيدا كالقذاشي سوري كذار بوصوص عنجري دبع داسو لهاوي وكان كثير النوم مد فردبا نواء أها فلم يستيقظ منع سنبرا ربنه فردبي كمسوكع إلا مؤخرا وقت الدنبموي مرد بوصوك عيدا لقوري أي صوك عيدا مرك وحان الإلهة وكان على ساقة المعسكر ونجيس عيدا كأيو كدر بين جري قداشيس أيو سومر جري يلتقد ما يسقط من المكاعب وحي حول ألاب كبنطي ولقيتكي أيو سومر بين جري سومر بين جري وكاسو الصحابة كدر بين جري ساسا مرك طبعي سوء حاولي فسلك سبيل الجيش عيدا كوددي أي مرين أيو سوق هذا سوء هذا فلما تقدمه مركو ماشي حق الأسوة بقاقية سوء آذي يرعى سواد إنسان قف إنسان همافتي أيو أركيوية قف إلوى مكد هبينوية ماشي واحبينو مركو قف قف بني آدم أيو ماشي كو أركي ونائم هرديو قف جيفبو أركيو هرديو فلما قرب منه مركو أسوة دواذي بو عرف أنها عائشة وحو قرت عرف وحو قرتي أنها قفت الناشة جيفتاه عائشة عائشة رضي الله عنها إليتها أيو قرتيوية لأنه صفوان محيّل كان وحوءها رآها عائشة من أبكي جري قبل الحجاب أي قبل نزول آية الحجاب آيات في حجاب كفري انت نسودين كهر أي أبكي جروا يقينيوية مركا فقال مركاس صفوان وحويري إنا لله وإنا إليه راجعون يعني ومصيبوي حوانتي النبي عليه الصلاة والسلام ورسولك كهر تيميش اللي ذكرتني وعلتها وموح لقلنا حوي ومصيبوي مصيبة مركي قفك كل بعضنا وحال ربينا استرجع سدو ويرهد إنا لله وإنا إليه راجعون يبقى تمرك اتماد إنا أنه لله الله أصبنا أنه أسكك أيله وإنا أنه راجعون إليه إلى الله الله نقول قرينا ويا تلك مؤمنين لله ساس وكت المام الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مركي تبكى اسمكو بعيب وصدك واسترجع سديويا زوجة رسول الله هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد حاسكي سيمية قفكري ساسو كلمة كبقة وسؤاله مركز لم يقل كلمة غير ذلك صفوان يا عائشة واحد احمري وهذا لنبا جنبا لم يقل مبا أسان أراني كلمة هذا الكلمة غير ذلك استرجاع عصر استرجاع صدي إذنه لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان أهين مبا أسان أراني وحكا له يري لما بأك انت سبقوها الليوي markii hadalkiisii ay maqashay wastayqadat Aisha radiyallahu anha Aisha Allah karra bin nuqday way soo baraarugtay hurdadii bay ka kacday bisamaa'i sawtihi dawqiisa maqalkiisii ay maqashay bihurdadii ayadana kaga soo kacday wiyan markay soo kacday fakhamarat wajhaha bijilbaabiha fakhamarat wajhaha oo way dabooshay wajhaha wajigeedi bay bijilbaabiha jilbaabkeedi bay ku soo rogtay wajigi ku dadatay yaa maadaama qof furdaysa ay haddii soo kacday bay hadana wajigeedi daboolatay wiyan markay wajigi daboolatay wa qarraba safwan soo dhaweeyay راحلته حشيسي أي أسو دوية عائشة وأنا خوون الرمية وفريسيي أكتي ذبو فريسي حشي مركاسي فركبت عائشة حشي بكوشي رضي الله عنه وأمسك هو صفوان وحوقبتي يعني صفوان وحوقبتي زمام الناقة حشه قانك يذبو قبتي يمشي أمامها ايضا هرته اذا اصعنا حشه هرته اذا اصعنا بوهقانك وقبت اينا اصارا تايوين حتى وصل الى الجيش الى عيدنك اقاره وكذبته الى عيدنك اقاره وهم ايضا نازلون الدقي في نحر الظهيرة ما لنت برتمه يدي ام بالوجه اذا يعني ما لنوين تي بالوجه اذا ما لنوين تي وقل رحضوا اياد مارت اموقته ايو وقتك نحلي سبو ضدك انت سوى نحمر سيئي يماشي النبي او جوغي بو اوغي صفان ابن معطل رضي الله عنه عائشة بهالك قيوني ولما رأى ذلك مركي او اركي ارنكاس عدو الله الله عدو جيسي او اها ابن ابي عبد الله ابن ابي مركي او اركي عائشة صفوان وضعه تكي سوى نحمر سيئي ورتكو وضاهي وجد وحو هلي متنفسا مالو كنا يفسدبو هلي يعني مالو كنا يفسد وركي سكفا فيه أيو هلي ويا محو كنا يفسنا يا من كرب النفاق والحق والحقد يعني منافق نمذي كربذي ذي هيسي إيو حسد نمذي حقد مسلمين توقبي إيو متنفس أهلي مالو كنا يفسد أكو حضله أيو هلي مركز فاتهمهما عائشة إيا صفوان ايوه كتبمي بالفجور اي بالزنا زنا ايوه كتبمي مارتي واسك زنا يستنبوي افكا مصبذات درتت لأجل افكا اي وزورا يعني لأجل الزور باطل يعني وحن جرين او بانا ترادت بونا صدا اي الوهي واخذ مركاسه وحوق وعبد الله بن ابي ورئيس المنافقين كيوي يستحكي ذلك ارنتاز حكايه لينا وطلبي ان لو شيكيو ورمحارته سيبي احي يعني سيكو يمادين قصد انه الراديه استحكاب وحكايه طلبوا يستحكي ذلك انه ارنت حكايه لطلبي ويستوشيه او فافنا يوركي يعني يحركه بلوجينا او ضد درايل اخبارتي كان ساسو كلام يعني واحد يستوشيه يعني وحاول يدعاه ليرسله بالاداره وأير ذلك إنه مارت بل أرنتان درو تحريك مكسمي يستوشيه وحكلوا لذا أي يحركه ودك بقاجين أي حذر كيم تنع والبوك القاضي ويجمعه أو هرق ورك إفكه أو كل مني ويفرقه أو كالجين يو قيبين يو قرب مرء أشهدي ويشيعه أو فافني ويذيعه أو فافني كل أسوى هذا معنى أسوى دويا يعني وحاسو بذلك لأنه وركي فرصت بو هلأ وكنا يكسده مركا إنه أمدي وذلك أرسيه أي دون ياويا وكان أصحابه عبد الله بن أبي صاحبني باوحي أها يتقربون به هذا الكائف كيقائه كوا أقود بوال إليه إلى عبد الله بن أبي أي أنا وركي أسو قادي جرين أبانا مركا سيما دامن إن أبي ورئيسه مرح أويه إنه هذا الكو أقود بوالان أبان إسو أروريان أي أنا أقود بوال جرين ويا فلما قدموا المدينة مركي مدينة سوى قالين ويمادين أفاضوا فيه وركي بيت دباشين تحشب من وركي أي شب من مركي مدينة يمادين أفاضوا فيه وركي بيت مارت تحت دباشين حتى انخدع إلى أو يعني كو كتسومه عدد قيب من المؤمنين تلك المؤمنين تأوه إيمانك ذي أولا سنة إلا إذا كتسومانه أرنتا لقد دقوا لقو خيانه أي رنقاتين يعني وركي بيبر رميستان دات بدن ومسلمين تيا يعني مركو مركو وركو تربطو مقاردو كفافو دات يربد مارت عرن تاسو كله قادس كغي إلاليه دات كبدن كي ويقاتا مركو منافقين تي وركو دي دات مؤمنين بر رميستان كتسومي وأيغان وحكفا في وركي ويا مركا دكاس مركا سيدو شيخو نو كيني دون وحكم إذا حسان بن ثابت شاعرك النبي عليه الصلاة والسلام وقبياغ أهابا كم إذا وحكم إذا مصطح ابن أثاثا اللي يرهده أيا كم إذا وأبو بكر يعيش قراب الله وحكم إذا حمنة بنت جحش دكاس با كم إذا قبضاس وزوجة رسول الله لبلتي زينب بنت جحش ولا شيء دهايد أيا دكاس با كم إذا دكي ورك كقير قاتيويا عائشة مركي مدينتي ويحن وسطي ومرضت عائشة عائشة ويحن وسطي رضي الله عنها الله كرر ذي النقضي ويحن وسطي حين قدمت المدينة مركي مدينة صوغة شيء أي عائشة حن وسطي وطال مرضها عذر كذين واو ديراذي نحو شهر إلى شهر يعني بل وحولك معمل أي حنون كذي جاري وقف دو مرأة صفر كتب مركة حنون كاسا قرطي إلى مدد كله أي حنون صنايد ويا فكانت المدينة عايشة مركة اسكت جرنت أقول لي اسكت جوبتا وحورا ما يسو مقالة ذا وحكا سعضا وركا ما يسو فكانت المدينة مقالة ذي مدينة رسول الله نوحي أحي تموج بقول أهل الإفك تذكى أهل إفك جاءها أو مصبلاتي بنت الليم هذا الكودي من أي إسلام قادان تذكى منافقين تابعين مدينة وحد حقوري ودح سعضاه سنه موجك إدرك وسعضاه إفكي وركي سباب القاضي عائشة ورما يسجره كجرتا وهي عيدنا عائشة رضي الله عنها لا تعلم شيئا وحبائيا كجرني وحبائيا الأذين وحال الشيئا يبمبائيا المقالبة قرق يسكي جوكتا مقال الذين وركاسا لوضاي مارت أمدي أي إسلح مريسا مرافقين تأفافنا يوم وإنما كان يريبها وحا شك جرين يا عائشة أنها أيضبا لم تكن معنا نهين ترى من أركته اللطفة دبع سنانتي يا رحمتي نحريستي الذي لطفي كانت تراه أي أرك جرتي كانت أي تراه من أركته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي كأرك جرتي حين تشتكي مركي شيغاني سحنوسته يعني مركي حنوسته أنت إن قصة عن كهر نبي آد بوجن حريسين جري وكورقم جري آد بو مارك اللطف بدني الرحمة بدن بو أموجين جري لكن حتى مركي قصة عن أي تني أو عايشنا أي حنوستي نبي أنتو سوي استاج ماش بوحوا إلى كيف تيكم ورتيني كورما سبيتاي فرجوس كلامك نحريستي وكوايلك مركي الرحمة دي أنا فري وأرك جري وانتهي أنا ويب حوجا شك إجري سبيتاي وحريت يشك إجري عايشة أنها لم تكن هنا ينهين ترى اللطفة دبع سنانتي الرحمة دي من أركته الذي لطفه كانت أي أهيد تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشتكي مركي حنوستي نبي كأرك جلتي أي كويد النبي عليه الصلاة والسلام فكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوءها عليه الصلاة والسلام يدخل عليها عائشة أسوى قل جري فيسلم ونسلام جري ويقول مركاس وحوء قرن جري كيف تيكم تيني كورما بل تيني كور حتى ما قلت هذا ما شيء بي بل تيني كورما بولي هذا كأنتير هذا أي كلا بنجري ثم يرجعوا لا بنجري ولا يجلس عندها من فريس جري أكتيلة أولا حي حي أكتيلة انتو فريستو نحريس بضن يعطل بضن بكوهي ستي شكي لمركة عائشة الكاسي كقادمية لكن واحد جري حقيقة هذا ورك ما يسو محونا بيقول لا شكيه أو أرنتها كل يعني كل اللي يهينوا إلى كيف تيكم أو سنة كذا فريسانين وحا كل بحية نبي ما يقول كمان ورقة بتوية وكان صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوها طوال هذه الفترة مدلس يعني ما رتي لحظه اذا مدلا دير اي وحوها ساكتا من امسا لا يتكلم عن الهدلين مدلا دير ما هو الهدلين وورك اسمه مريان شبه نبي مسكاها فلما استلبط الوحي يعني انت وحو سوغي وحي انه سودغو مركها هدلين الى وحي اتها شبه اصلها فلما استلبط الوحي وحي مركو دب ودعي مركا او وحي وحي سو دغاي اينن جيرين فلما استلبط الوحي وحي مركي او نغاداي طويلا ان بدن او ديب ودعيو سن نبي لو وحيونين أي استشار أصحابه مركان وكو خصبيه هدوس وحي تينين إنه صحابة ديسة لا تشده استشاره لشوري ولا تشري أصحابه أصحاب ديسة لا تشد النبي فأشار علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب وحو قتل ما من النبي أشيقي بفراقها إنه عاش استسي دايه تلويحا يعني لا تصريحا تلويح بالإله لا يعني صر بيبي دوا وأوصر بيبي لكن اسكفر موسى أورنين فراق ديري إنه اسكد دايو أيه هو إشارة يوصر بيبي لكن تصريح ومشي إنه عاش اسكفر موسى أورنين ويا مركو حكم إذا هذا الله أويري يعني سورة كتب تكلسوا قورنا يان إن النساء الله كثير دمر كوات ربنيه رسولك إلهي ملوك النبي حيساء أركياء ماركو حكجر مركاس الدمر كوا بديه وإنك لقادر على أن تستخرف أودنا وحاول هذا إن تبدل كذا قادة نواد أو داب يري لكن وحول وصل الجارية قبض الجارية دانا يعني ويدي أو سؤال واحد جرو عايشي هذا شك جرو شك جساء وقبض هذا أيضا مر والبلجو فيه ويعني سؤال ويدي فإنها ستصدقه ويكون شيء جساء رب يكون شيء جي أيضا ورسوا علي ساسو كل تليه وأشار أسامة أسامة وحوت المامي ونبي أشيغي وغيره أسجد دد أنا هين صحابة كمذي بإمساكها عايشة إنه فيسته وإنها وأنها عايشنا كالتبر الخالص يعني الذهب كالصافي قاه وكله إنه لم يتهي كبر نظيف هو أو ناقل قوية قام ذهب يعني التبر الصافي وحالي له ذا يعني أنت آنا ذهب كالأطرالين وآن لقبين كهر مرك أصافي قيهي مرك يسفر أصافي قيهي أيال التبر الخالص لي له ذا مرك وقبل وذهب صافيه هاي سبع ده رسولك إلهي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرك أنت أصحابه ذي كلا شوري وحينا أوسنهين طلعنا وحوم إشارين أي مرك من برك آذي أو حضلي ذكي بغلا حضلي فقام صلى الله عليه وسلم نبي وحو استاغي على المنبر منبرك مسجد كأيوك استاغي واستعذر وحونا كعذر ويدي استعذر دار ويدي استي من رجل من وبلغ أذاه نبكيسي أو قاري في أهله أهل كيسوس أو قاري أهل النبي صلى الله عليه وسلم ورياء يقب تبوين ننك أهل كيجي نبكيسي أن يعني غير كيجي يقول لي أصوه قلي ياء يقب تساسه كالاستعذار يعني ياء يقعذر دار ساسه كالابو النبي يريو وحوجه هذا عبد الله بن أبي ووركان فافية ومال والبقية أي نبي كعذر دارني واستعذر وحو كعذر دارتي من رجل من وبلغ أذاه نبكي سؤسو قاري في أهله نبكي أهل كي سؤسو قاري وكعذر دارتي وكانت الإشارة هذا الكرنين كما يسمعه ونشيق النبي هذا اللي يقف تمرين وكانت الإشارة فرفيق الداس يتلمام تأولي واحتلمامي وحي أهيد إلى عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي ورئيس المنافقين أي ورق كس عدي ونبي إشارة يوي مركز صحابة بيبا فقد مسجدي فأظهر سيد الأوس سيد الأوس أوس سيد كودي قبيلة إلا مدينة لبدا قبيلة بعد جنيد عربتها أوس خزرج بعد جنا أوس نكي مدح لمركز هوها أول حوا سعد بن معاذ بوا سعد بن معاذ وتيو بنتي لكن هذا سيد الأوس حال يعني وحال لوجيرة وأسيد بن حضير صحابي قاس استهاج أسيد بن حضير غير هذا ويعني فأظهر وحو موجيي سيد الأوس أوس سيد كودي نكي مدحر واها أوها أسيد بن حضير يا وحو موجي رغبته في قتله ننكاس أو نبي وكعذر دارتي دلكي سئنو دوني وأسكو دليو دوني استيذبو موجي أو بناك سوابقين مركا شيخ وصوكه بي لك وحو يوحو كيري ماشي كل استاغوي رسولك إله يو حضو أوس كتر سيهي من كاس أكعذر دارنا إساهي قارتا كقوينينا ودلينا بنا حضو ولا لها أن خزرج كمدي هينا وحباد نفري وحي أنا فرتانا سمينينا هذا ترى دل أنك سيدلينا انت مركو يري يا فأخذت الحمية سيد الخزرج فأخذت وحاقبتي الحمية قد يالدي أنا فذي أي وحي قبتي سيد الخزرج خزرج نكي مدحض هوها سيد كوديئها وها سعد بن عبادة أي حوضاء أنا فذي قبيالدي أي كك عضي ودربذي بوي maxay yeelay laana ibn ubay abdullah ibn ubay aya kaana minhum min al-khazraj khazraj ku katirsana madama uu khazraj yahay inuu yiraahdo anaga waa dilaynaa nafar ayuu ka dagaalamay yiri ma yeeli kartid wallahi idna sida yeeli karin maashi labadii oday oo aws iyo khazraj madaxda uu ahaa ba hadal marka dhaxmaray marka uu dhaxmaray nabigana waa jooga fatasawara al-hayyan labadii qabiilo oo aws iyo khazraj ayaa markii ba kacay oo isku kacay yaani waxa way jiraa baynahuma kalaam هذا الباب احمر لكن عنك هذا المجرين افك هذا الباب لو والله ان ابن يلي كريم اي والله ان ابن الهي لك وحيالي وان يلي نوادلي نائي كلمات كاسا تحمري هذا الباب احذو ذا عيوين مركيب النبي او استاقي حتى خفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خفضهم الى النبي او مارت الدمية او هاس ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكودي أصدقى تجيه نبيه كالقب وجيه صلوات الله وسلام عليه وسلم انت عايش وحورا ما هيسو إلى حد وحقه نبيه حتى عمر دارني وحي أخبار هيسو ملا وخرجت عائشة عائشة أيا بحذي رضي الله عنها ذلك اليوم ما لم تاس نبيه أو منبرك كعذر دارني أيا بحذي لحاجتها دنتي ذي بي أبحذي ليلا هبينمو حيا لما يشعر مسقولة ما أيا نجرين تتكب أديها بنانك الآذي جرين ما قاله بنانك إذا يدمرك هبينك هبينك هبين أيا بيح جرين الدورك آذي جرين تدعو من بضع عنانا ما أيا نهين وما لك إنت سجل قضاء الحاجة أبحذي ما أيا نهين مركب هبينك بي مركب بحذي أيا ذا وقد نقهت ayada oo bogsootay min al marad udurki ka bogsootay yaani naqihada waxa la yiraahdaa udurki way kar way karaysatay laakin la yizalu biha dha'f wal tabariyariya ku dambayso laakin xoolo way caafimaaday way caafimaad way isla laakin wali udurku xoolo ku dambayay wa maaha ayada oo la socda aisha ام مستحي مصطح ابن اثاثه منك اللي يراه هويدينا وي راعدي او عايشي دورك او راعدي قضاء الحاجيب او راعدي لبدودي marka wada socdo habeena ay tahay ba fa'atharat fi mirtaha fa'atharat um mirt um mistah aya maratay simbir rahatay ama kuftay way kuftay fi mirtaha go'eedi ama maradeedi ku duuduubnay ayay ku kuftay maradii baa inta taftay kuftay markay ay kuftay bay fadacad calabniha mistah yaani calabniha mistah fadacad waxay habaartay calabniha wiilkeedii oo mistah ah ay habaartay dumarku markay ay ama hanta turoodaan ama kufaan waa ku yiri hooyo baa iyo waxbay sheegaan iyo waxbay yiraahdaan iyo magac waxbay ma yiraahdaan intooda badan bismillaah iyo wax yar yiraahdo markay durbadii waxay keentay wiilkeed inay habaarto markaas ay tiri tacisa mistaxun mistax baa halaag samay bay tiri ha halaag samay waa wiilkeedii habaareysa markaas aaysha halka la yaato wiilkeed inay habaarto fastankarat dalika arinta yaan mistax waxa ku inkiray aaysha ku inkirtay tiri maxaa u habaareysa rajul min saaliha bad wax ka sheegaysa miya bay tiri wiilkaagi ah maxaa u habaareysa markaas ay fa akhbarathal khabara aaysha warma aynan hi fa akhbarathaa mistax baa waxa u warantay ha aaysha u warantay al khabara warkii bay u sheegtay wiil waxay tiri ya hanta من ذا دقنت أهل عمر أقدمي وحمد الله تسعد ورك ما هي سدنيا وحاني وحاني وحاني جريت الورك وقفت أشيكت ويا وأن ابنها وحكرا أشيكت وأن ابنها ويل كيدا أو مستحنا إنو يهي ممن يقول بقولهم دك أرانيو قول كالمنافقين تأي كهد لان إذك جاء مدك قيم قاتل إنو ويل كيدا يهي سلاسة أحد أرتيك بتعيسة مستحو محاير وحكا قيم قاتل إذك جيبو كقيم قاتل فرجعت عائشة وصار نقطه غرغيده كسو لاباتاي markay nabiga la kulantay fastaadnat rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam maalinti markii la gaaray ayay nabiga idan waydiisatay yaani inay guriga aabayaash habeenti hooyadeed ay aado Abu Bakar Siddiq ee hooyadeed durgeed inay aado ayay idan u waydiisatay weeyaan waatat nabiga waa u ogolaaday tagbiir wa fasax wasiye halka waxa ka garanaysa haweenka inay sida sunnada ay tahay ee madiinku yahay guriga inaysan haweentu kaliya iskaga tagin ilaa inay idan qaadato muuy hadda maanta dumarka intooda idan qaadato ninkeeda ka idan qaadanayso markay meel aadayso waxa marayna waa wax tirsamo weeyaan واكر سماء وأذيك وابح رأي أن محيي علني ساها كل الأدات رأي ما قل يا جوك تتر هل كاسي الله إيمان أذو وابح رأي إيماني علني ساها مركا عايش استدانة ويدي ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت أبويها لماذا أبي أتكت أبيها دي قويني أي عايش أتكت قل قاسي آدوي فلما تأكد لديها الخبر يعني هوي مركا أخبارتي ويديس هوي محاجري تريه وحد جور إيشرح مركاسي حبرتي رؤوه رنتي فلما تأكدت فلما تأكد مركي أو حوغيستو أكاذي لديها عايشة أكتيدا الخبر وركي أو أكتيدي حقيقة نغيين ورجريعي جعل دوحي قدق شيء تبكي إني أوينيس وحكا لقبة ملا مركي أوين بي بلاوني وتبكي إني أوينيسو حتى بكت إلى أي أويس إلى أي أوين تيدي أي قارتي ليلتين ويوما لبها بين إيها المال أي أوين كجرت عايشة أوينيسوية لم تكتحل ما عينا كولن ما عند كولن أثناءها لبداه بين يمال كاس تحليدا بنوم قردو إشي هذا مرنا هردو مصومر انت بواسو جيدا أهيني كجلتاويا ولم يرقى من أسنقو إن لها عيادة عايشة دمع إلنا كمقو إن إلن تيدي ما عين استاقين إلن تيدي ما عين استاقين حتى ظنت إلى أي عايشة ما ليسو وظن أبواها لذلك أبئي هو يعنى أي مليان أن البكاء أهنتي فارق كبدها مد بير كذا دلا علي إنه يهو أبي منيسو لا أي مليان أما أيضنا أي منيسو يعني قفل بها بين إيو ما لن دل أهن كجرو أنا نهر ديني أو إلنتين إنت إدادنا إيسو إنه يبقى أبي متو oo inta aan meebo dhima taabay martay ay malayeen aabahaad iyo hooyadii iyo ayadaba ay malaysay weeyaan wajaaha rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam nabiga u yimi salaatullaahi wasalaamu alayhi aayisha u yimi sabaaha leelata thaniya habeenkii labaad subaxeedii ayuu u yimi oo gurigi abubakar ugu yimi فجلس النبي جو فريستي أيضا أبو بكر إيو هو يند أمرمان بأيو الفضيان أي ماشوا الجوجان عايشنا أي جوج تبوي من النبي فجلس مركز فريستي وتشهد شهادتين كبو قري هذا ونفسنا كفر فرتوي مركو التشهد كيسي لما يستي الحمد يعني أول ما يستي إي أمانتي الله أيو مارتي وقال يري النبي أما بعد أنت كذب يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه هذا الكاس أي نبي كير يا عائشة عائشة فإنه أي إن الأمر والشأن حالك أرنكما بلغني وحي سوقار عنك أذيك حقا كذا وكذا وحاي وحاس بايسو كاغار فان كنت مركه هدي اتهي بريئه من بري اه وركاس ان وخبا كجري فسيبرئك الله الله اكبر يل دونه يوم من الايام اله اكبر يل دونه سبحانه وتعالى وان كنت لكن هدي اتهي الممت من قصدي بذنب ذنب من قصدي وغرتي هدي اتهي او ذنبي او كا دحاي فاستغفر الله إلهي استغفار ويديس الدنب داف ويديسه وتوبي إليه رب الله نؤسه نقو محايل فإن العبد أدونك إذا اعترف بذنبه هذه ذنبه سأوقرته وربه سأوقرته ثم تاب أو كتبك ثم تاب أو اللابته إلى الله إلهي أو اللابته تاب الله عليه إلهي بكتب أقبل سبحانه وتعالى هذا الكاس أوانا أهو أيضنا أنا لبه وحاسا تهي لكن وحاسا إسوء قاري حبيئات بركتها يهدارا كأحينبا أرنك واسدا مركي اللي يري عائشة مركز هذا الشيء وحينئذ المركو النبي انت يري با قلص دمعها قلص دمعها يعني إلي انت يري با قضي ارتفع دمعها وانقطعوا واقوا أي يعني إلي انت يري أياقوا أضيوا جوك ستيويا وقالت مكاسة وحي تري انت أي سنري وجواب بأبيه دي هو إلي لها دشي وقالت وحي تري لكل متكستؤ من أبويها أبيه دي هو إلي كمدة أي وحي كتري أن يجيبا يعني وقالت يعني وطلبت وحي كطلبتي متكستؤ لبدو كمدة أن يجيبا إنا نبي وجوابا مركز تري يا أبتي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال لي جواب هذا أبه إيه وحكوا جواب ما قرنا أبو بكر هو يلي الله ذي تري أنت الله هذا شيء تري أجيب عني رسول الله إيه جواب هو إيه جواب إيه علي فلم يدري أبي هو ما أين قرن ما يقولان وحي له لا وحكوا جواب ما قرنا يا إلا ورد عي رسولك اللي قوم جوجنا أيش الله هين أيه وحي كشيء قال ما قرنا يانوي لكن جواب هذا يقانا وناجي خير بينك قرنا يانوي فقالت مرك عائشة وحيتري أيضا مرك هذا القاضي والله إلهي بان كبارتي لقد علمت أني وحان أغهي بك والعلم أولي لقد سمعتم إناد مقشين بهذا الحديث وركص إناد مقشين لفافنا إناد يعني قد كذلك الإسان حتى استقر إلى أكسب ناظر في أنفسكم نفتي نبحلي إلى أكسب ناظر إن هذا قد كذلك الإسان إناد مقشين تاصرت وان أغهي بك hadalka ila qalbigiina uu ku sugnado ayaad maartay aad hadalkii dhageysateen taawan ka warqaba wa sadaqtum bihi anna rumaysate warka inuu run yahay aad run u qaadateen fala in qultu hadian irahda lakum idinki idin irahdo inni bari'atun aniga bari baan ahay dan idin irahdo wallahu ya'lamu anni bari'a الله ما هو أقيه والله ألنا يعلم مد أقويه أني بريئة إن برئه إلهي أشاهد مرخاتي إليه أقيه حتى إذن إراه ضربانه لا تصدقونني الرومين ميسا هذا كي إيمان الرومين ميسا محايا لي وربا إقهر مرة وركبانات الرومين ستين قلبي إنك ليوي ولئن اعترفت حتى قرته لكم إذنك هدان إذن قرتب بأمر أرن هدان إذن قرتب والله ألنا يعلم أغاشب ديها وعقيها أني أني ببريئة مدبرية إنانا منه أمر كاس أن كبري أحينا أو ربي أغيها أيضا ربي أغيها إنان أرنك كبري أحي هدان إسان إذن قرتب إرهضا وإقضع أرنك هدان إذن إرهضانا لتصدقني وذير رميني سن هذا الكيغاس بحي آشي إذن هذير رميني سن أيان أبهي فوالله الله قدر تيه لا أجد لي ولكم مثلا لا أجد مهلي لي يعني لا أجد مهلي لي أني إيه ولكم إذنك مثلا تصال إذن هل الماي إلا كما قال أبو يوسف نبي يوسف أبيه وحي أو يري أو يعقوب هذا الكو يري مويه وحكرا تصال إذن هل كرام مجره فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني قف آد وعقل بدن العلم من الله إيه عائشة رضي الله عنه وحيت لي مركا هذا الكو نبي الله يعقوب يري فصبر جميل فصبري أني صبر كيغو صبر جميل صبر وناكسنوي والله ألنا المستعان عليه لا تلصار توي على ما تصفون وحاة الماما يسأل مركا أني واسك صبريا صبر جميلا صبريا سوتوحا إن أنا سمين بان أغو علم أوليه بان علم أوليه أغوه إلهي سبحانه وتعالى ما أترسارنا يا وحال إيدتك تلماما يا أما إذنك قلبي نبك جروت رميستين إلهي ما أترسارنا ثم تحولت وضجعت مركب انتي كوريغتي وجهي كدرنتي اي اسكسي حطي تحولت ووريغتي وضجعت من عيدي ووريغتي مركاسي وضجعت سيحة عائشة رضي الله عنها ونزل الوحي ساعته ونزل الوحي وحي يجيب سودقي ساعته واختقاس لفتيسة أي سودقي زمن كان لفتيسة أي سودقي إسلام مركيب النبي أسوى مجلس ككعين أي إلهي وحي يجيب سودقي مركاسة فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لقف إلي يعني وحي يجيب مركو سودقي النبي ودكتهين كيف يبدن بوحي يجيب أقو إيمان جري مثل أقود در الوحوة مثل صرصرة الجرس دون كبه الكلام جنبلال كليل هذا نواقي سوء كلو أبو إيمان جل وحير وهو أشده علي أسألنا يقول لي بدن مركز النبي يريد بدن كإيمان جري مركز كلو علوس كحتى مارتي أو علوس يهي يعني قفك مركز عنتي سيسارنتهي أو بوذني سيسارنتهي إني جغتب سيسيق الله علوس كسارن مركز فصري عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لقفه الوحي يجيب الماضي ويا أي انقطع الوحي وحي يجيب الماضي وهو الذي جنى مركي وحيه او دماغي يضحك مثل قصر يؤويه فكانت مركة وحيها أول كلمة كلمة نبوها الرئيس تكلم بها النبي أكوها الله صلى الله عليه وسلم أن قال أي قوله هذا الكيسيب يا عائشة عائشة أما الله ألا فقد برأك وكبرير إلهي وكبرير هذا أبوه الرئي كلمة أويره نبي عليه الصلاة والسلام سيدة سيد يا عائشة أما الله ألا فقد برأك وكبرير وحي لبقطوري إلهي وكبرير فقالت لها أمها مركي مركي وحي وكو أخريي وآيادا الشيخ ونوكين دون لقب لابا مركو أخريي فقالت لها عائشة وحي كتري أمها هو يلد بعائشة وحي كتري قومي إليه يعني قومي عائشة استاك إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استاكوي نبي قطقو أخي يعني ساسو كلوي فقالت مركة عائشة وحيتري والله إله كبارتي لا أقوم إليه نبي ما استاكوي ولا أحمد من أمانة مارتي كم هذين مايو إلا الله الله أحد نهي كم مارتي كم هذين محاير الله بإبري إلي لكن إذنك واولا آمنتين فكر داسي ترمارك لكن الله إبري إلي والذي أنزله الله تعالى في براءتها والذي قرآنك أنزله الله ربي أسودجي تعالى سريه في براءتها عائشة برن مدد أسودجي وحوءها عشر آيات طبعا آيات بأهي وفي سورة النور سورة النور كترسا في سورة النور نحن إذا بداية من قوله تعالى إذا الله قبل آبيه الله هذا الكيسي أويري إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أيضا سأل قبل آبي يعني إلى لقد إلى آخر الآية العشرين إلى آية اللباتنات سورة النور لقد قال أيضا سأل النبي كسر الدقاء عليه الصلاة والسلام أو عائشة إلى كبريين إن الذين المنافقين تي جاءوا ليمد بالإفك مسبذات ليمد وعائشة مسبتي عصبة جماعة ويكوحوي ومنكم إذنك إذن كمدة إذنك إذن كل حجران مسلمين تكل حجران عصبة وطائفة ومنافقين تي كمدة لا تحسبوه هؤم لينينا إفكي شرا إنو شريهي لكم إذنك إذن شر إذي هؤم لينينا شر إذن معه محيالي يعني ورك اللفافيه تكي فافيه أم شر يهي إذنك أهل بيتك إذن معها شر إذن معها هوية بل كذا فين شر يهي هو افتقال أي فافيين بخير لكم إذنك إذن وناك بذن محيالي رب العزة أي آية لها قرآنك كسوة دجية وإلى قيام الساعة عائشة براء ذي الآخرين مرك واسوا وبراء وين مرك خير بإذن يهوية لكل امرئ احد كستكل يوحو ليه ومنهم منافقين تعصبضا كمذي جماعة كمذي ما اكتسب وحي او كسبضي ومن الاثم ذنبي اهبو ليه وحو كسبضو ذنبي اي جزيه ذهلي يا رب سينو والذي تولى كبره والذي ننكي تولى توليي كبره اي معظمه يعني وحا لو جاله معظم الاثكو ما سبتك انت سبضا ننكي توليي ما مليه وفافيه وملحظة كأها وحوى عبد الله بن أبي ومنهم منافقين تاسكمله له أحد تاسوح إليه عذاب عذاب إليه قيامها عذابك عظيم وين أي إله أنت سكوث لياوية حي لي بيت النبوة هي بيت الوحي أي مارتي زوجتي نبي أمهات المؤمنين أو طاهرة أي إفك جائم سبت كان لي مرك عذاب وين بو مرك لي هاي ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وصابحي إلى الناس ذاتك وصابحي فخطبه مركاس أخذ بأخريي خطبني بو أخريي وتلا عليهم وحكد الأخرية ذاتك مسجد كدحديثة ما أنزل الله إلهي وحوسو دجيو من براءتها عائشة برني ماذا بيئة أي نبي قلنا مركز ذاتك كد الأخرية آيات في سورة النور كمدها فلما نزل مركي أو سودقي ومن بركي أو كسودقي نبي عليه الصلاة والسلام أمر وحو فري برجلين يعني بجلد رجلين لبن من قراعده إيه وامرأة أي حوان قراعده ومن المؤمنين مؤمنين كمدة مؤمنين الخالصين إيمان كود أصافق أها تبكي مؤمنين إيمان كود أصافق أها لبن من او كمده اي قبر كمده الا قراعه او لجيد له محايا لقدف كشيق اللي يراهده dadka qadabka sameeya qofka zinada sameeyay ku ganeen aanan afar mar khaati la iimaanin fajliduhum 80 jalda ay aayadaas ku jirta weeyaan waladina yarmuna almuhsanati thumma lam yaatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun marka intaas aan isku daray marka 80 jeedal ayaa marka uu amray in lagu dhufto dadkii warka faafiyay dadkii muuminiinta ahaa ama munaafiqiinta maya lama taaban sadaxda marka la jeedlay wuxuu leeyahay marka sheekhu tafajjumidu waa la jeedlay yaani kullu waahid mid kasta kulligi 80 jalda 80 jeedal ayaa lagu dhuftay 80 ka karbaash baa lagu dhuftay waxum dadka muuminiinta aho ku simbirrixday oo warka uu ka dhacay oo hadda la jeedlay waxa weey Hasan ibn Thabit ومصلح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش سدح ذاسون حسان ابن ثابت إيه مصلح ابن أثاثة إيه حمنة بنت جحش سدح ذو ذاس بقى الله أمرين لجهدله وانا لجهدله زلت سدح ذاسي ويسن بالرحطة أقدامهم لقوهوا لقمده ويسن بالرحطة فأفاضوا وحي لحد باشين أو لحد قرين ay ku dhaxfugmeen filifki ee masabidaad ee ka qayb qaateen oo ay wax ka faafiyeen weeye ama raasul munaafiqiina munaafiqiin tanikoodi madaxda ahaa ee abdullah ibn ubay ah alladhi ki tawalla yaani tawalliye kibrahu ay mu'dhamahu mu'dhama ifki ifkiga intii sabada ninki tawalliye oo gacanta ku hayo maamulaye munaafiqaasi iyo warfaqatuhu dadkii asaga saaxiibada la ahaa rufaqadiisa asaga saaxiibka la ahaa falam yuqaabu lama ciqaabin laba yaani ayagi lama ciqaabin fi hadhihi alhayati dunya adun kan uquuba lagu sameeyay lama arko lama ciqaabin yaani munaafiqiinti iyo raiskoodi abdullah ibn ubay ah lama jeedlino xad qadafkii lagama oofinin way adduunka wax lagu sameeyay malaha walaakinnahum ayyuse sayaqifuna wa istaagi doonan bayna yaday illahi alla hurti ay istaagi doonan yawm ad-diini ay yawm al-jazaa abaal marinta maalinteeda maalinta qiyaamaha ay rabbi hor istaagi doonan yawma maalin bay rabbi hor istaagi doonan laa yanfa'u maalun wala banuna illa man atallaaha biqalbin saleem yawma maalin bay rabbi hor istaagi doonan maalinka oo laa yanfa'u usun waxba tareeyin maalun xoolo aysan xoolaha hadda la timaado in aad ku furato dirteed cadaab iskaga furato ay waxba ku tareen in laga aqbalayn wala banuuna ina mara aysan waxba ku tareen wiilal aad dhashayo ku difaacayo iyo qaraabo ku hor istaagi kartana ayan jirin maalinkaas ayay ilaahay hor istaagi doonaan illa man laakiin samman qof mooyee atallaaha ilaahay ulayimid biqalbi saliim qalbi saliim qofki ulayimid maalinkaasi yanfa'u maaluhu wa banuuna maalkiisa iyo maaragtay iyo awlaadiisuba waxbay u taraysaa maadaama ay saalixiin ahaayeen xoolahana u qeyb ka u adeegsaday maadaama qalbi sariim oo tawxiid uu la yimid wa anfacayaw ama ninkan inta lahayn waxa weeye maalintaasi ilaahay bay hor istaagi doonaa wuxuu u taraya xoolahoodii maalkoodina ma jiro abdullah ibn ubay sidaasaa dib loogu dhigay maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadii uu ka oofin lahaa xadul qadafka abdullah ibn ubay waxaad ogeydeen in loo maarto intuusan nabigu imaanin aws iyo khasraj labaduba ay ku heshiiyeen inay boqor ka dhigaan ayagoo boqortinimadii in maaragtay la boqoro la doonayo baa nabigu soo hijroodo yimid madiina oo yimid markaas nabiga dadkii raaceen salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu marka uu arkay madaxtinimadiisii iyo boqortooyada uu heli lahaa nabi maxamed inuu ka xoogay oo kala wareegay sidaas marka nabiga iyo asxaabadiisa ula colaytami jiray weeyaan marka haddii nabiga uu ka oofin lahaa waxaa imaan lahayd jamaaco badan inay ummad badan munaafiqiina la safato muslimiinta dhexdoodana shawshara iyo dagaal iyo dhikr inay dhaxdooda ka bilaabato sida darteed nabiga kaleey salaatu wasalaam farahu ka qaaday lama jeedin weeyaan hadaw billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin